بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم أما بعد، فإذا عندنا قاعدة تقول لا يقدر الله جل وعلا شرا محضا، فالحدود التي تقام على مرتكبي الجرائم هذه الحدود كفارات لأصحابها، والأمراض التي يجريها الله جل وعلا في أرضه على بني آدم سواء كانت مستعصية أو غيرها هذه أيضا كفارات، إذن هي شر من جهة ولكنها خير من جهة، بل إن الفساد الذي يخرج وننظر له في البر والبحر هذا وإن كان شرا في ابتدائه لكنه خير باعتبار عاقبته. يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون. فإذن هو أوجده بإرادته الكونية لكن غايته والحكمة منه والمصلحة من وجوده إرادة شرعية. الله جل وعلا يحب نتائج وجود هذا الضرر لأن فيها رفعة لدرجات العباد وفيها تكفير لسيئاتهم. النار التي يدخلها الناس يوم القيامة جهنم، هل هي شر محض؟ الجواب هنا نقسم إلى قسمين. أما النار التي يدخلها أصحاب الكبائر ممن معه أصل الإسلام فهذه خير لهم لأنها يكون بها إيش؟ تكفير، فإن طريقهم إلى الجنة دخول هذه النار إذا لم يغفر الله جل وعلا لهم، فتكون النار هي أول دورهم والجنة هي ثاني دورهم، وهم المسمون بمن؟ الجهنميون. وأجمع العلماء على أنه لا يبقى في النار أحد ممن معه أصل الإسلام حتى وإن طالت فترة تعذيبه في النار وإن لبث فيها مئات السنين، لكنه سيخرج في يوم من الأيام إلى الجنة. فإذا النار تعذيبه في النار خير له، خير له. وأما النار التي يدخلها الكفار فهي الشر المحض الذي لا خير فيه، هذا هو الشر المحض فقط، هذه لا خير فيها خلاص، لأن تعذيبهم فيها ليس كفارة لهم ولا يرجون منها خروجا يوما من الأيام أبدا، فهم معذبون فيها خالدون فيها أبد الآباد ودهر الدهارير كلما خبت زدناهم سعيرا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هذا هو الشر المحض. فإذا قيل لك هل في أقدار الله جل وعلا شر محض، فالأصل أنه لا شيء محض في أقدار الله، لا شر محض في أقدار الله إلا في دخول الكفار لجهنم، فهذا شر محض لا خير فيه، لا خير فيه. ومن قواعد باب الإيمان بالقضاء والقدر: لا خالق إلا الله، هذه قاعدة كبرى عند أهل السنة وهي من مقتضيات ربوبية الله جل وعلا، فمن مقتضيات ربوبيته الإيمان بأنه الخالق وحده لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا تدبيره جل وعلا. فالإيمان بمرتبة الخلق من جملة مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. يقول الله جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. ويقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، فمن اعتقد أن ثمة خالقا مع الله فهو كافر، لأنه مكذب للمعلوم من الدين بالضرورة، مكذب لله بخبره. ومن قواعد باب القدر: الله يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يفعل في ملكه ما يشاء، فلا شأن لك أن تخاصم الله في أقداره. لماذا خلق الله الفقر؟ نحن نسمع بعض الناس يقول: لماذا خلق الله الفقر؟ أو لو كان الفقر رجلا لقتلته. لماذا خلق الله الحاجة؟ لماذا خلق الله حرارة الشمس؟ لماذا لماذا؟ أنت مالك شأن أنت، هذا كون الله داخل تحت قهر الله وسلطان الله وتدبير الله وتصريفه، أنت مالك شأن. الله جل وعلا الملك ملك الله والكون كون الله، والله يفعل في كونه ما يريد. هل يرضى أحد منا أن يطرق عليه جاره بابه ويقول: لماذا تعلق صورة في، لماذا تعلق، ها لماذا تدخل الدالوب هذا في بيتك؟ ايش بتقول له؟ بتقول: مالك دخل، هذا بيتي، انا اتصرف في بيتي على ما اشاء، انت مالك شأن، انت لا تملك شيئا في بيتي. لماذا؟ لاننا نرفض ان يتصرف احد فيما هو داخل تحت ملكيتنا، انت تتصرف في ملكك كما تشاء. لو شريت سيارة ثم يعني أركبت فيها شيئا أو أدخلت فيها شيئا، ما يجي واحد يقول ليش تفعل هذا؟ فالكون كون الله، الملك من الله، الكون علويه وسفليه بسمواته وأجرامه وأفلاكه والأرض بما فيها من الأشجار والأحجار والإنس كلها ملك لله جل وعلا. فإذا أراد الله جل وعلا أن يهلك أحدا أو يحيي أحدا أو يعز أحدا أو يذل أحدا أو يغني أحدا أو يفقر أحدا أو يمرض أحدا أو تقوم حروب أو تخمد حروب أو تأتي زلازل وبراكين، مالك شأن تقول لماذا؟ لماذا يا الله؟ يا ربنا ماذا فعلت؟ هذا كله من الاعتراض على قدر الله جل وعلا. فإذا الكون كون الله والملك ملك الله، والله يفعل في ملكه ما يشاء وما يريد على ما تقتضيه حكمته جل وعلا. هذه قاعدة من قواعد الإيمان بالقدر، ليس كذلك؟ ومنها أيضا من قواعد الإيمان بالقدر الاعتقاد الجازم بأن الله عدل فيما يوجده في كونه. الاعتقاد الجازم بأن الله هو العادل العدل المطلق الذي لا يظلم أحدا. فإن من أقدار الله من يظن بعض الناس أنها ظلم لمن وقعت عليه، يعني مثل رجل مثل ما حصل في جدة من من من كثرة السيول وموت الأبرياء، بعضهم يقول الأبرياء، مات الأبرياء، كأن الذي قتلهم ها ظلمهم. هذا تعبير غلط، ما تقول مات الأبرياء. لو كان القاتل رجل أو بشر قل هذا بريء، لماذا تقتله وهو بريء؟ فالبراءة يوصف بها القاتل يوصف بها المقتول إذا كان القاتل بشرا أو أحد مكلفين. لكن إذا كان الله جل وعلا هو الذي قدر سبب الموت، هو الذي أوجد سبب الموت من البراكين والزلازل، ما تقول والله ثارت البراكين ومات مئات الأبرياء. أبرياء ما يجوز أن تصفهم الآن بالأبرياء، أن الله هو الذي تصرف، فالله عادل. ولا يجينا واحد والله يقول الحين وشلون أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ثم لجا الفسق والزلازل، أي بيوت تطيح؟ طب تطيح القصور، قصور الملوك والأمر بتطيح من الزلازل والبراكين ولا من الهزات الأرضية ومن الفيضانات؟ تطيح بيوت الضعوف الفقراء المساكين. فكأنه ينسب الله جل وعلا لماذا؟ الظلم. وقد قرأناها يا جماعة في ما حصل في جدة وفي غيره، لما تكلم العلماء وقالوا ما حصل في جدة إنما هو من الظلم والذنوب والمعاصي، قال بعض الناس الذنوب والمعاصي يرتكبها الكبار. الآن البيوت التي سقطت والأمور التي أهدمت في في في في في في في, في قراء الفقراء الضعفاء اللي ما شربوا خمرا وما فعلوا وما فعل. قل لا لا لا شأن لك، الله جل وعلا إذا قدر شيئا فيجب علينا أن نؤمن الإيمان الجازم بأنه هو الملك الحق العدل، لا يهلك أحدا إلا والعدل إهلاكه، لا يظلم ربنا أحدا، هذه قاعدة عندنا، لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. كيف يظن العبد في ذلك في ربه؟ والله يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولكن لأن الذي يتولى دفة الإعلام كثير منهم، كثير ولا أقول كلهم لأن التعميم ظلم ونحن الآن نريد أن ننفي الظلم، كثير منهم ليست عنده الخبرة في الدراية في العلم الشرعي، حينئذ يتفوه ها بالكلمات ويلوك لسانه كما تلوك البقرة لسانها في كلمات هو والله ما يفقهها ولا يعرفها، وربما تخرجه عن دائرة الدين وهو لا يدري. مثل بعض الإعلاميين الذين يتكلمون في ذات الله وذات الرسول، إذا أمسكناهم قلنا ليه؟ قال والله أنا ما قلت شيء، هذه كلمات أدبية وهذه، أنت بقرأها أنت ما تدري أن هذه ردة، هذه ردة عن الكفر، هذه ردة عن الدين، هذه خروج من ملة الإسلام، هذا استهزاء، هذا ناقض من نواقض الإسلام. لكن بسبب جهلهم بمثل ذلك يتلفظون بمثل هذا، فعلى العقلاء لا ينقادوا وراءه. فإذا الله عدل في أحكامه. طيب ما يجينا واحد يقول والله لماذا خلق الله جل وعلا بعض عباده غنيا وأغدق عليه من الأموال ما لا حاجة له بها، وخلق بينما بعض عباده فقير يموت من الجوع؟ ما لك شأن، الكون كون الله ويقدر فيه ما يشاء، لكن عليك أنت أن تؤمن بأن الله هو الحق الملك العدل. ولذلك لما قال آدم لربه أفلا جعلتهم يا ربي واحدا، قال يا آدم إني أريد أن أشكر. لما أخرج الله ذرية آدم من وجد فيهم الأعرج والأعمى والفقير والغني، قال ربي ألا جعلتهم يعني على نسق واحد؟ قال إني أريد أن أشكر. يعني مثل ما قال العلماء لو أنت أمير وأنا أمير من اللي يسوق الحمير؟ فإذا الله جل وعلا من حتى نعمر هذا الكون لابد أن يكون الكون مبني على طبقات، غني وفقير ولا لا يا جماعة، وشريف ووضيع، وفراش مدرسة ومدير مدرسة ولا لا، وملك وزبال. لو لم نجد، يقول الله جل وعلا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات إيش؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، بضم السين سخرية، لا سخرية يعني أن سخرنا بعضكم على بعض. الملك يأمر والوزراء يتلقون ثم تحت الوزراء ها وكلاء وزراء وتحت الوكلاء وموظفون حتى تصل إلى آخر واحد. فالكون هكذا يعمر، جعل الله جل وعلا الكون مرتبا بعضه على بعض. فالله جل وعلا هو الملك الحق العدل، لا يجوز أن نتكلم ببعض الكلمات التي فيها نسبة الله جل وعلا للظلم. ومن قواعدها أيضا الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرحيم الرحمن بعباده، الاعتقاد الجازم بأن الله هو الرحيم الرحمن بعباده وأن رحمته وسعت كل شيء جل وعلا. فإذا رأيت شيئا من الأقدار المؤلمة نزلت على الناس فاعرف أن هذا القدر منبثق ممن اسمه إيش؟ الرحيم، وممن هو متصف بالرحمة التي وسعت كل شيء. فلا ينبغي أن ننظر إلى الأقدار المؤلمة بعيدا أو بمعزل عن رحمة الله جل وعلا، فلربما يكون من مقتضى رحمة الله أن يجري هذا القدر، لكن لأنك جاهل بما يخفيه الله لهم من الكرامة حينئذ لا تنظر إلا إلى الألم الذي حصل عليهم. لكن لكمال علم الله جل وعلا بخلقه لا يقدر عليهم إلا ما فيه خير لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإذا كل أقدار الله منبثقة من رحمته وسعة فضله وكرمه وجوده، حتى وإن كان في ظاهرها شيء من الألم لكنها أيضا مبنية على الرحمة. ومن قواعد باب القدر: الله خالق العباد وأفعالهم، الله خالق العباد وأفعالهم. وقاعدة أخرى قريبة منها بل هي بس بعبارة أخرى لا تحطوا لها رقم جديد: أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد، أفعال العباد خلق لله وكسب للعباد. هذه قاعدة طيبة وكبيرة، وقد ظل بسبب الخطأ فيها وفي فهمها أمم لا تحصى، قد ظل فيها القدرية من المعتزلة والخوارج وغيرهم، عفوا من المعتزلة وغيرهم الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. يعني يقولون أن الآن أنا رفعت الورقة ونزلتها، يقولون هذا الفعل هذا اللي صدرت أنت لم يخلقه الله وإنما أنت خلقته، فهم يخرجون أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله. وقلت لكم إن من مقتضيات الإيمان بربوبيته الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فمن زعم أن خالقا مع الله فقد كفر. فإذا الله هو الذي خلق العباد، وهو الذي خلق ذواتهم، وهو الذي خلق صفاتهم، وهو الذي خلق أفعالهم. طيب الله خلق ذاتي وخلق صفاتي، طيب والأفعال الصادرة مني من اللي خلقها بعد؟ الله. فإذا الله خلق ذوات العباد وصفات العباد والأفعال الصادرة من العباد، كما قال إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالله هو الخالق لكل شيء جل وعلا. طيب وش معنى كسب للعباد؟ يعني أن العباد هم الذين يكتسبونها. أضرب لكم مثال: الإنسان إذا صلى فمن خلق الصلاة؟ الله. من الذي اكتسب الصلاة وفعلها؟ العبد. فإذا الصلاة لها نسبتان، نسبة لله ونسبة للعبد، فالصلاة تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا، وهكذا أفعال العباد كلها. أنا الآن يا شيخ سعود تصدقت عليك لا قدر الله، يعني أعطيتك صدقة، طيب هذه الصدقة ننظر لها باعتبارين: باعتبار كونها مخلوقة لله فهذه تنسب إلى الله، فالله خلق هذه الصدقة وقدرها وأوجدها، لكنها تنسب لي تحصيلا واكتسابا، فأنا من فعلها. فإذا هي أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا، تحصيلا واكتسابا. ومن قواعد باب القدر وما أعظم قواعده: الأقدار دول، الأقدار دول. إيش معنى دول؟ يعني أن الله يديل الأقدار بين العباد، فيمرضك تارة ويصحك أخرى. ليس ثمة شيء يطول من الأقدار على بني آدم، الأقدار تتغير وتتبدل، فلا تيأس من رحمة الله. فأنت الآن صحيح، فأعطاك الله قدر الصحة، فلا تأمن أن يعقب هذه الصحة قدر المرض، لأن الأقدار دول. وأنت الآن مريض، فلا تيأس من فضل الله أن يبدل قدر المرض بقدر الصحة بدعوة مستجابة بعلاج وافق الداء برقية شرعية. فأنت لا تيأس، الأقدار دول. نحن الآن مثلا مستضعفون، في يوم من الأيام وزمن من الأزمان يبدل الله الأقدار فيجعلنا نحن الأسياد العالم، كما كنا في عهد الصحابة والتابعين والسلف والأئمة، ها كنا قادة للعالم. لكن الآن لما تغيرت الأقدار ها وفاتت أسباب العز والنصر والتمكين، وتخلفنا نحن عن ركب الالتزام بديننا وعبادة ربنا، وقعنا في الذنوب والمعاصي، انقلب القدر. فإذا الأيام الأقدار دول، فمن كان في قدر المرض فسيأتي قدر الصحة، ومن كان في قدر الغنى فربما يفتقر. كم من غني افتقر، وكم من فقير اغتنى، وكم من ملك سقط ملكه، وكم من إنسان ما يتصور أنه سيكون ملكا فكان ملك، كان ملكا. الآن بعض رؤساء الدول لو قلت له في وقت قوته أن هذا الملك سيسقط، يقول والله يا أخي لو تسقط السماوات الأرض ما سقط هذا، يا أخي هذا ظالم، هذا ملك جبار. فبين عشية وضحاها أسقط الله ملكه. وهذا الرجل مسكين مستون في السجن، لو جيه في وسط السجن يعذبونه، يقول سوف تكون ملكا لهذه البلاد يوم من الأيام. قول يا أخي فارزنا تكفى، الله يطول عمرك، فاضي لك إن تقدر تلعب علينا وتهزابنا أنت، نحن في السجن. وإن كم من إنسان خرج من السجن وانتخبته الدولة ها وصار ملك، صار هو رئيس الدولة. ما الأقدار دول، هذا مما يبعث الأمل والإشراق في قلب الإنسان. إذا كنت فقيرا فانتظر قدر الغنى، ولكن عليك أن تبذل ها الأسباب وأن تحصل ما أنت مأمور به من طرق الأسباب. وكل شيء وأزمة هذا الكون تقديرا وإيجادا وخلقا كله بيد الله جل وعلا. ومن قواعد باب القدر الصبر واجب على أقدار الله المؤلمة، الصبر على الأقدار واجب. فالله جل وعلا أمرنا بالصبر، وضد الصبر الجزع على أقدار الله. فإذا نزل شيء من الأقدار المؤلمة من الحوادث والموت والمصائب والأمراض فلا يجوز لك أن تتسخط أو أن تشق جيبا أو تنتف شعرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. ويقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. فالصبر واجب. واختلف العلماء في الرضا، إذا نزل عليك شيء من الأقدار المؤلمة الصبر واجب عليك، لكن هل يجب عليك أن ترضى به؟ نقول الرضا فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح استحباب الرضا. فالصبر واجب والرضا مستحب، الصبر واجب والرضا مستحب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن قواعد باب القدر، احفظوها القواعد يا جماعة احفظوها، ومن قواعد باب القدر يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب. ايش معنى عند المصائب؟ يعني اذا نزلت عليك يا حبيبي مصيبة كفى الله هذه الوجوه الطيبة شر كل مصيبة، فيجوز لك ان تقول والله نزلت هذه المصيبة علي بقدر الله، فانت احتججت على المصيبة بانها قدر، هذا جائز، بل هو الواجب باجماع اهل السنة. يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا هو. أصابك حادث قال يا مسلم شلون ليش جمع الزحمة طيب أنت الآن، تقول لا تقول شيء، هذا شيء قضاه الله وقدره. مات لك صبي تحبه حبا جما، تقول هذا قضاء الله وقدر. فالقضاء والقدر بالنسبة للمسلم شماعة يعلق عليها مصائبه كلها، نعمة عظيمة. ولذلك ما تجد الانتحار في المسلمين كثير، ليه؟ لأن عندهم شماعة يعلقون عليها مصائبهم، وشيء يتحمل عنهم مصائبهم، وهي أن الله قضاه وقدر، وأنه لو اجتمع من بأقطارها على أن يردوا عنك مصيبة قضاها الله عليك والله ما يستطيعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما قدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما استطاعوا أبدا. طويت الأقلام وجفت الصحف، طويت الصحف وجفت الأقلام. هذا هو الواجب علينا. شو نقول؟ فإذا حلت عليك مصيبة فاحتج بالقدر. طيب وش قصده للمعائب؟ المعائب يعني المعاصي. انتبه. فقد أجمع علماء الأمة على أن القدر ليس بحجة للعصاة، والله تجي الواحد وهو يشرب خمر تقول ليش تشرب خمر يا مسلم؟ خف من الله، اتق الله. يقول والله يا اخي الله اراده مني، لو ما اراده ما شربت، فانا راضخ لقدر الله، الله قدر عليها. هذه حجه باطله باجماع العلماء، وليست حجه عند الله. اذا سالك يوم القيامه لماذا ارتكبت هالمعاصي تقول والله انت قدرت عليه، هذه حجه غير مقبوله. فلو كان الاحتجاج بالقدر حجه مقبوله لعذر الله ابليس بعدم السجود لادم، لأن الله ما شاء أن يسجد إبليس، ولا لا؟ لو كان الاحتجاج بالقدر حجة مقبولة لقال إبليس يا رب أنت قدرت علي أني ما أسجد. ولو كان الاحتجاج بالقدر حجة مقبولة لقبل الله احتجاج المشركين به. يقول الله جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. وفي الآية الأخرى في سورة الأنعام احتجاجوا بالقدر حجة مقبولة لبطلت الشرائع، إذ يجوز لكل مبطل ترك شريعة أن يقول أنت قدرت علي أن أتركها. ولذلك يقول الله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. هل قبل الله هذه الحجة؟ جواب لا، قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، إلى آخر الآيات في سورة الزمر. فإذا حجة الله على عباده قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة لأحد بعد ذلك على الله جل وعلا في أن الله ما قدر له أن يفعل ذلك. فإن قلت وكيف تقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية، وقد احتج بها أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. آدم لما قيل له لماذا أكلت من الشجرة قال الله قدرها علي، والأكل من الشجرة معصية بنص القرآن، فعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأدخلك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، قال موسى قال آدم وأنت موسى الذي أعطاك الله الألواح فيها كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين سنة. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أن عملت عملا، يعني أكل من الشجرة، كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ إذن هذا احتجاج بالقدر على المعصية ولا لا؟ فكيف تقول أجمع العلماء على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز؟ أي انتبه، هنا فرق لا بد أن ننتبه له جميعا وأن نحفظه، وهي أن من يرتكب المعصية قسمان: أناس ارتكبوها وتابوا، وأناس ارتكبوها ولا يزالون، وأناس ارتكبوها وتابوا منها التوبة النصوح الصادق، وأناس اقترفوها ولا يزالون يقترفون. فإذا كنت قد اقترفت شيئا من المعاصي في أول حياتك ثم تبت إلى الله التوبة الصادقة النصوح ثم قيل لك لم فعلت هذه المعاصي فتقول الله قدرها علي، فهذا لا حرج عليك فيه. فإذا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب الإنسان منها. وهذا على أحد التخريجين في حديث آدم وموسى، هنا أن آدم لم يحتج بالقدر على معصية لم يتب منها، وإنما احتج بالقدر على معصية قد تاب منها، فإن الأكل من الشجرة وإن كان معصية ولكن الله قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، تاب الله عليه. لكن الذي أجمع العلماء على بطلانه هو أن يكون العاصي يريد بالاحتجاج بالقدر أن يسوغ لنفسه الاستمرار على مزاولة هذه المعصية، فهذا محرم بالإجماع كما ذكرت لكم سابقا. ومن طريف القصص التي تروى هنا أن سارقا في عهد عمر ورفع إلى عمر فقال له لما سرقت؟ قال بقدر الله يا أمير المؤمنين سرقت، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. فأنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع بقدر الله. الصحابة مجمعون على بطلان الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل المعصية. إذن صار الاحتجاج بالقدر ثلاثة أقسام، قسمان جائزان وقسم محرم، قسمان جائزان وقسم محرم. من يعطيني القسمين الجائزين؟ نعم يا شيخ فهد. أن يحتج بالقدر على عند نزول المصائب، اثنين. نعم يا شيخ عفوا، بعد التوبة منها فهذا لا حرج. والقسم الثالث المحرم بالإجماع، ها، أن يحتج بالقدر على المعاصي التي لا يزال يزاولها. آخر قاعدة في باب القدر تقول: ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. يا زين هالقاعدة هذه تبرد القلب يا شيخ عبد المجيد ولا لا؟ تبرد قلبك شوي. ما يختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك. من طريف ما يذكر هنا أن الغزالي رحمه الله، الغزالي المصري المعروف رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة وغفر الله زلله وخطأه، ها، الغزالي هذا محمد الغزالي كان يقول في بعض كتبه، يقول: ليتني كنت صحابيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخدمه وأقدم له الماء وأجاهد معه وأبذل له نفسي. ثم عود يستدرك مرة ثانية وقال إيش؟ قال: وكم من إنسان كان في عهده وكان حربا عليه، فلماذا قد أكون في عهده وأكون مثل أبي لهب وأبي جهل؟ فإذن ثم قال بعد ذلك: تدري ما يختاره الله لي، وهو أنني في العصور المتأخرة خير مما أختاره أنا لنفسي، وهو أن رغبتي أن أكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخدمه. لأنك قد تكون في عصره ولا تخدمه، قد تحاربه وأنت ما تدري، فاترك الخيرة لله جل وعلا. ولذلك شرعت صلاة الاستخارة، لماذا؟ حتى تعلق أمورك كلها بالله جل وعلا توكلا ومحبة ورجاء وتعبدا. فإذا قدر الله لك حصول مطلوبك فالحمد لله، وإذا فاتك مطلوبك فإياك أن تحزن، لأن الله اختار أن يفوتك هذا الأمر، لأنك ما تدري عن الخير اللي فيه. كم من إنسان تمنى شيئا فحقق الله له مطلوبه فصار الهلكة والعطب في تحقيقه، ولا ليجمع. كم من إنسان كان فقيرا فتمنى أن يكون غنيا، يقول: آه يا رب لو أغنيتني لا أتصدقن وأعطين وأعطين وأعطين. يوم جاه المال صار من أتعس الناس بهذا المال، ضائق الصدر، بخيل. يقول الله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا. طيب يا البقر، كان قعدتوا فقراء أحسن لكم، طلبوا من الله شيئا فلما حققه لهم صار هلكهم وعطبهم في استجابة الدعاء له. كم من إنسان يتمنى الصحة وهو مريض، فلما رزقه الله الصحة صار يتصرمح في بلاد الكفر وعربيد يشرب الخمر ويعاقر. يوم كان مريض مر كان جالس. ولذلك يروى في الأثر: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فلو أغنيته لطغى. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فلو أفقرته لطغى. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض، فلو عافيته لطغى. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، فلو أمرضته لطغى. والأمر بيد الله جل وعلا، وعواقب الأمور كلها بيد الله. فأنت تقوم بالأسباب المشروعة، فإذا تحقق لك ذلك الأمر فالحمد لله، وإذا لم يتحقق لك ذلك الأمر فإحمد الله على السلامة، إحمد الله على السلامة. نعم، هذه جمل من القواعد في باب القضاء والقدر. سم. نعم، الحسنى يعني القدر السابق، أي في الكتاب السابق، فإن الله جل وعلا قدر أهل الحسنى وأصحاب الحسنى وكتبهم في كتاب فلا يزاد فيهم ولا ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من الله فيه أسماء الجنة أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ها، ولكن الله رفع هذين الكتابين لم يطلع عليها أحد، ولكن خرج نمشم في يده كتابان، قال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار، ثم نبذهما فرفعت، فرفعها الله جل وعلا ولم يطلع عليها أحد. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: إذن ففيما العمل؟ خلاص أتكل على كتابنا وندع العمل. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. وخذوها قاعدة أخرى أيضا من قواعد باب القدر فوتناها، وهي أن الإيمان بالقدر لا يتعارض مع امتثال الشرع، الإيمان بالقدر لا يتعارض مع امتثال الشرع، فلا تعارض بين القدر والتشريع، فلا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من الشرع احتجاجا بأن الله ما قدرها أن يكون من أهل الجنة. بعض الناس يترك الصلاة ويقول والله إذا كان الله قدر أن أكون من أهل الجنة فسأدخل الجنة بدون صلاة، فنقول هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إثبات معارضة بين الشرع والقدر، فأنت مطلوب منك ومخلوق لامتثال الشرع، وأما أمر الله وقدره فهو إلى الله جل وعلا، لا شأن لك بذلك. فقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى، يعني إن الذين كتبناهم في ديوان أهل الجنة، فهؤلاء سبقت لهم من الحسنى، هؤلاء أولئك عنها يعني عن النار مبعدون، أي لا يدخلونها ولا يسمعون حسيسها لأنهم سبقت لهم من الله الحسنى. يقول الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني ليس مبتدئا ولا أنفا، وإنما قدرا مقدورا، يعني شيء قد فرغ منه وانتهى وطويت صحفه وجفت أقلامه، فأقدار الله ليست مبتدأ. ومن هنا قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى أقدار الله إلى عدة أقسام. القسم الأول قالوا التقدير الكلي، وهو ما قضاه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، هذا يسميه العلماء التقدير الكلي، وهو ما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. نعم، التقدير، قال الله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقول الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، فإذا كل شيء في مكتوب في هذا اللوح المحفوظ. التقدير الثاني التقدير العمري، وعليه حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بعد نفخ الروح فيه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا التقدير منبثق من ذلك التقدير الأول. التقدير الثالث التقدير الحولي، وهو تقدير ما سيكون للناس في هذه السنة المخصوصة، وهذا يكون في ليلة القدر، ولذلك شرع لنا أن نكثر فيها من التعبد والدعاء حتى يكون تقديرنا في كل سنتنا خيرا. يقول الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم، ويقول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لقضاء أقدار العباد في هذه السنة فيها على أصح أقوال أهل العلم. والتقدير الأخير التقدير اليومي، وهو تقدير ما سيكون للناس في هذا اليوم بخصوصه. واليوم إذا أطلق عن الليلة دخلت فيه الليلة، لكن إذا قيل يوم وليلة حينئذ هذا يختلف إطلاقهم. فإذا قيل اليوم يعني مقدار 24 ساعة، فالله يقدر كل ما سيجري في يوم في كل يوم تقديرا. وعلى ذلك قول الله جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يعني يغني هذا ويقر هذا ويصح هذا ويمرض هذا ويحيي هذا ويميت هذا، هذا تقدير يومي، هذا تقدير يومي كما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا أمر الله جل وعلا ليس أمرا أنفا ولا مبتدأ، وإنما هو أمر قديم. في صحيح، أنا ما أودي والله أطول عليكم لأنني بروح أتغدى، لكن ماشي، في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان من مزينة فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أم فيما يستقبلونه مما جاءهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، يعني شيء كتب وانتهى خلاص، كان أمر الله قدرا مقدورا، شيئا مكتوبا قد فرغ منه. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني وين مدة طويلة جدا، 50,000 سنة، والله قد فرغ من كتابة ما سيكون إلى أن تقوم الساعة، لأن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله ثم قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني كل شيء موجود في هذا الكون مما خلقه الله فإنما خلقه للقيام بوظيفة معينة، فالله جل وعلا خلق كل شيء لقدر معين. نعم يا شيخ. هذا الحديث يثبت مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مرتبة الكتابة، وأنتم تعرفون أن مراتب القدر 4، مرتبة إيش جماعة؟ مرتبة العلم كما ذكرت لكم في القاعدة، ومرتبة المشيئة كما ذكرت في القاعدة، ومرتبة الخلق كما ذكرت في القاعدة، ومرتبة الكتابة كما ذكرنا أيضا سابقا قبل قليل. فهذا الحديث يثبت أن كل شيء يكون في هذا الكون فالله جل وعلا كتبه وقدره وفرغ منه. نعم. أما من كان إيش؟ ارجع. أما من كان من أهل السعادة. أيوة. فسيسر في عمل أهل السعادة. وأما من كان من الشقاوة فسيسر لأهل الشقاوة. عندك كذا الحديث هذا لفظة؟ فييسر لأهل الشقاوة ولا لعمل الشقاوة؟ لعمل أهل الشقاوة. ماشي. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره اليسرى. أي نعم. هذه جمل من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي دليل على أن كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، والكلام عليها سبق. والكلام عليها سبق. نعم. ورواه عندك كم تكمله؟ ايه وصل. وهذه القصة حصلت في عالم الذر، ونحن في عالم الذر لا نزال في ظهر أبينا آدم، فالله جل وعلا أخرجنا من ظهر أبينا آدم، وأخرجنا من ظهور آبائنا أيضا، فأخرج كل ولد من ظهر أبيه، وأخرج الجميع من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، فقسمهم قسمين، فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فمن خلقه منا للجنة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فييسره لعمل أهل الجنة، كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واليسرى هي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن سبقت له السعادة من الله فإنه ييسره لعمل أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، ومن سبقت له الشقاوة من الله فإنه سييسره لعمل أهل الشقاوة، ولن يعمل أحد إلا بما قضاه الله جل وعلا وقدره. وهذا الحديث الحقيقة، الحديث الذي فيه إخراج ذرية آدم من ظهر أبيهم آدم، هو من جملة الأحاديث المشكلة التي غلط فيها كثير من المحققين من أهل العلم والرواة في إدخالهم الاستخراج أو في أو في عفوا في إدخالهم الاستخراج في قول الله جل في عدم إدخالهم هذا الاستخراج في قول الله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فإذا هذا الحديث يعتبر مفسرا أو يعتبر تفسيرا لهذه الآية. نعم. هل أحد منا يذكر هذا الذي حصل له؟ تذكرون يا جماعة اللي حصل؟ جواب لا. ولذلك من وظائف الرسل وإنزال الكتب أن يذكروننا بماذا؟ بهذا العهد الأول والميثاق الأكبر الذي أخذه الله جل وعلا علينا. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر عظيم المنزلة عند أهل السنة والجماعة، والمراد منه في هذا الموطن الذي ذكره الشيخ إثبات سبق كتابة القدر، والإنسان في بطن أمه لا يزال جنينا، فمناسبة إرادة هذا الحديث في هذا المكان إثبات القدر، إثبات القدر. ولكن نريد أن نتكلم على جمل من مسائل هذا الحديث ولو مختصرة. المسألة الأولى، اختلف العلماء في قول الله في قول ابن مسعود فوالله الذي لا عفوا في في في في آخر الحديث فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن مسعود؟ القول الصحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام ابن مسعود، لأن الأصل عدم الإدراج، فمن ادعى أنه مدرج فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. المسألة الثانية أيها الإخوان، كيف نجمع بين حديث ابن مسعود وبين حديث وبين الحديث الذي بعده، حديث أسيد ولا أبي أسيد؟ حديث حذيفة، حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة. الآن حديث ابن مسعود في 120 يوم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه 40 احسب معي الآن، ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك. إذا متى يبعث الملك؟ بعد 120 يوم. في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يقول إنه إذا مر على النطفة 45 أو 40 ليلة جاءها الملك، في خلاف ظاهر بين الأحاديث ولا لا، ولكن نقول وبالله التوفيق إنه ليس هناك خلاف ظاهر. ووجه الجمع في ذلك أن نقول، الوجه الأول أن هذا يختلف باختلاف الأجنة على ما يريده الله جل وعلا، أنه محمول على اختلاف الأولاد، فمن الأجنة من يدخل عليه الملك بعد 120 ومن الأجنة من يدخل عليه الملك بعد 40، فإذا هذا ليس اختلافا وإنما هو اختلاف حال فقط وليس اختلاف تضاد، فليس كل الأجنة يدخل عليه الملك بعد 120، وليس كل الأجنة يدخل عليه الملك بعد 45 أو 40 ليلة، وإنما هذا يختلف باختلاف الأجنة، وهذا اختيار جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيرهم. شيخ الإسلام عنده وجه آخر أيضا وهو ارتضاه وقال هذا وجه صحيح، وهو أن الأمر محمول على التقديرين جميعا، أن كل جنين منا يقدر له التقدير، فبعد 40 ليلة يعمل بحديث حذيفة فيأتي الملك فيكتب ذلك، ثم يعيد الملك كتابتها أو الزيادة على ما يريده الله جل وعلا بعد 120 يوما. فإما أن نجعلها تختلف باختلاف الأجنة، وإما أن نجعلها تختلف باختلاف وإما أن نقول هي الأمران كلها ثابتة ولا منافاة بين تقدير الله جل وعلا، فيكون التقدير والواحد منا في بطن أمه تقديران، تقدير بعد 40 أو 45 ليلة، وتقدير بعد 120، ولا تنافي بين ذلك، ولا تنافي بين ذلك. المسألة الثالثة، كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث يخاف، وحق له أن يخاف، لكنه ينبغي لنا أن نفهم أن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يخذل أحدا أخلص في عبادته له. من كان مخلصا في عبادته في حياته لله فإن الله لا يزيده إلا توفيقا وثباتا وسدادا، ما يخذله الله في آخر حياته فيوفق لعمل أهل النار، لا أبدا. الله من ظن ذلك في الله فقد ظن بالله ظن السوء. لكن هناك أناس تظهر من أعمالهم أنها أعمال خير، ولكن هي في الباطن أعمال سوء، كأعمال المنافقين أو أعمال أناس لهم سرائر سوء فيما بينهم وبين الله، فتلك السريرة هي التي تكون سبب من أسباب فساد الخاتم أو سوء الخاتمة. ولذلك من كان عمله مخلصا لله جل وعلا ظاهرا وباطنا وعلى وفق الشريعة فالله لا يزيده إلا ثباتا وتوفيقا وسدادا في الأمر، لا يخذله الله جل وعلا أبدا. لكن هناك أناس يعملون في الظاهر، ولذلك في بعض الروايات لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، قال فيما يبدو للناس، فإذا هو يؤمن إيمانا فيما يبدو للناس أنه إيمان صحيح لكنه منافق، يصلي في الظاهر صلاة صحيحة لكنه في الباطن منافق. فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم هذا الحديث، فما يجينا واحد يسيء الظن بالله يقول طيب إذا بما أن المسألة ها كذا، إذا وين صلاتنا وين صيامنا وين زكاتنا وين أعمالنا الصالحة؟ نقول لا، إذا كانت أعمالا صالحة وقد قبلها الله فالله لا يزيدك بها إلا ثباتا وتوفيقا وحسنا. وقد جرت سنة الكريم أن من عاش على شيء فإنه يموت عليه، فمن عاش على الأعمال الصالحة الطيبة فإنه سيوفق بالأعمال الصالحة الطيبة عند الموت، وأما من كان مرائيا في أعماله ومنافقا في أحواله أو عنده خبيئة سوء فيما بينه وبين الله لا يعلمه أحد، فحينئذ هذا هو الذي لا يوفق عند الموت في الأعم الأغلب، ولا يا جماعة هذا هو الذي لا يوفق عند الموت. فأحسن الظن بالله جل وعلا، لأن هذا الحديث بعض الناس يجعله حجة في أنها يترك شيئا من الأعمال، إذا الأمر بيد الله إذا خلاص نترك. إذا كانت أعمال الجنة التي أعملها وأحرم نفسي من الشهوات ثم آخرة أصير من أهل النار، فبعض الناس قد يأتي الشيطان من هذا الباب وهذا المدخل، وهذا خطأ، هذا فهم خاطئ في الدليل. نعم، إذا الشاهد من هذا الحديث والذي بعده إثبات القدر. خلص الوقت، باقي شوي، يلا 10 دقائق ربع ساعة تفضل. انتظر، عندنا مسألة وهي كيف نجمع بين قول النبي صلى الله قول الله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. عندنا أعمال تزيد في العمر، طيب كيف يزيد في عمر، كيف يزاد في عمر الإنسان وقد كتب وفرغ من هذا القدر والقضاء؟ ما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، مع أن هناك أحاديث أثبتت أن الإنسان إذا قام ببعض الأعمال الطيبة فإن الله يزيد في عمره. يعني قد يكون عمره مثلا 50 سنة لكن لما كان بارا بوالديه واصلا لرحمه زاده الله 10 سنوات. وكذلك داود عليه الصلاة والسلام لما عرض الله ذرية آدم عليه وجد منهم عليه بصيص نور، إنسان يشيع نورا، فقال من هذا؟ قال هذا عبد داود، يكون في آخر الأمم، في آخر الأمم داود في الحديث يكون في آخر الأمم. قال ربي كم جعلت عمره؟ قال جعلت عمره 60. قال ربي زده من عمري 40. إذن نقص من عمر آدم وزيد في عمر داود، فكيف هذا أيها الإخوان؟ كيف الزيادة والنقص؟ نعم طيب، هذا الجواب صحيح، ولكن أزيد جواب أخي فهد تفصيلا وزيادة إن أذن لي طبعا. أن التقدير قسمان، تقدير مطلق وتقدير معلق. التقدير المطلق هو ما كتب في اللوح المحفوظ، فما كتبه الله في اللوح المحفوظ فلا يمكن أبدا أبدا أبدا أن يدخله تغيير أو زيادة أو نقص أبدا. العمر الذي ستموت عليه سواء زيد أو لم يزد مكتوب في اللوح المحفوظ على ما هو عليه، التغيير في اللوح المحفوظ ما يدخله لا زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير. طيب، وأما التغيير والتبديل والمسح والإضافة إنما تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، كأن يقول الله للملك اكتب عمره 60 فإن وصل رحمه فاكتبه 80. الملك هل يعرف حال هذا الإنسان؟ جواب ما يعرف حاله، لكن الله قد كتب في اللوح المحفوظ هل سيصل رحمه فيزاد إلى 80 أو لن يصل رحمه فيوقف على 60. فإذا هنا عمر أصلي وعمر اكتسابي، العمر الأصلي هو ما فرض لك، وأما العمر الاكتسابي فهو ما زيد لك. فالزيادة والنقص تكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، والصحف التي بأيدي الملائكة يسميها العلماء التقدير المقيد، أما التقدير المطلق فلا يدخله التبديل ولا التغيير. فإذا عندنا التقدير قسمان، تقدير مطلق وتقدير مقيد. الذي يدخله التبديل والتغيير إنما هو التقدير المقيد، والذي نعني به الصحف التي بأيدي الملائكة. وعلى ذلك قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات في أي صحف؟ في الصحف التي بأيدي الملائكة. ثم قال وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ الذي لا يمسح فيه شيئا ولا يضيف فيه شيئا. واضح يا جماعة؟ لأن ما في اللوح المحفوظ كتب على ما سيكون على وجهه من غير زيادة ولا نقص. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فيه إثبات التقدير والإنسان في بطن أمه، وهو نوع من أنواع التقدير التي ذكرت الكلام عليها قبل قليل. التقدير العمري، فبعض الأطفال كتبه الله من أهل النار وهو في بطن أمه، وبعض الأطفال كتبه الله من أهل الجنة وهو في بطن أمه. فالشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. ولذلك لما أمر الله الخضر عليه السلام بقتل ذلك الغلام الصغير وأنكر عليه موسى، قال الله جل وعلا على لسان الخضر إيش؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن غلام الخضر طبع يوم طبع كافرا. يعني هو مكتوب أنه شقي وهو في بطن أمه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز الشهادة لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو النار حتى ولو مات على حتى ولو مات في الصغر. ما يجوز لك تشهد لأحد، لأن كم من صغير يموت وهو في مهده ولكن يدخل النار، لأن الله أراد أن يكون من أهل النار. ولذلك لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من الأنصار، قالت عائشة: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير أهل الجنة، لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ لأن الشهادة الآن جاءت لمعين. وقد أجمع علماء أهل السنة على أنه لا يجوز الشهادة للمعين لا بجنة ولا بنار، ولكننا نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. يقول الناظم: لا تشهدن له بنار أو رضا وبجنة من دون ما برهن. مسألة: ما حكم من شهد له النص بأنه من أهل الجنة أو أهل النار؟ فهنا الجواب نقول: نشهد بأنهم من أهل الجنة أو النار، كالعشرة المبشرين بالجنة، هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة. أبو لهب وفرعون وهامان وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم، هؤلاء شهد الله أنهم من أهل النار فنشهد لهم بأنهم من أهل النار بأعيانهم. لكن من لم يرد الدليل بعينه أنه من أهل الجنة أو النار فلا يجوز لنا أن نشهد له بشيء من ذلك، بشيء من ذلك، إلا من شهد له النص. مسألة: من اتفق الناس على حسن الثناء عليه، من اتفق الناس على هذا سؤالك يا شيخ محمود، من اتفق الناس على حسن الثناء عليه هل يشهد له بالجنة أو النار؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي والله أعلم أنه يشهد له من باب غلبة الظن، يعني أنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة رجاء مبنيا على غلبة الظن، لكن ليس على القطع. النص يفيد القطع، لكن أما الشهادة الجميع فتفيد غلبة الظن. وعلى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، لما قال وجبت وجبت، والحديث معروف لديكم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. إذن عرفنا وش وجه الدلالة من هذا الحديث: إثبات أن هناك أن الأقدار قد كتبت والجنين في بطن أمه. نعم. حتى العجز، حتى العجز، حتى العجز والكيس. أي نعم، هذا كله ذكرناه في قاعدة سابقة، وهي قاعدة لا يجري في كون الله إلا كل شيء بقضاء الله، كل شيء يجري في كون الله فالله قضاه وقدره. حتى العجز والكيس، ايش معنى العجز؟ يعني الأخذ بزمام المبادرة. ايش معنى الكيس؟ يعني الأخذ بزمام المبادرة. وايش معنى العجز؟ ذهاب القوى وفتور العزائم والهمم. يعني مثلا قد يعلن عن وظيفة يا شيخ، بعض الناس تلقاه ايش؟ يقوم من الصبح ويجهز ويصور ويضبط ويروح يوقف عند الشباك أول واحد، بينما رجل آخر سمع بالوظيفة وهو محتاج لها لكن عاجز. فمن الذي أعطى هذا القوة والكيس، ومن الذي سلب هذا؟ الله جل وعلا. فهذا عجز بقدرة الله، وهذا صار كيسا بقدرة الله. فإذا القوة بقدر الله والعجز بقدر الله، كما أن الصحة والمرض بقدر الله جل وعلا. فإذا أقدار الله قد غطت كل شيء، ليس شيء يخرج عن كونه مقدورا لله جل وعلا. نعم. هذا أي هذا يثبت ماذا؟ يثبت التقدير الحولي، أحسنت، وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر. نعم. من درة بيضاء، ولا لا؟ ها؟ أين؟ شو الفرق بين الدرة والدرة؟ الدرة هي العصا، والدرة هي الجوهرة. طيب هذا يثبت أي نوع من أنواع التقدير؟ التقدير العام، الذي كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ التقدير المطلق العام. نعم. الله. نعم خلاص واضح الكلام. نعم وصل. ابن القيم سيبين انواع التقدير في هذا النص الطويل، سوف يبين ابن القيم رحمه الله انواع التقدير. نعم كم رقم الصفحة عندك؟ واصل شوي. نعم وهذا أخذناه في قاعدة، وهي أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع القيام بالمشروع، فالإيمان بالقدر لا يجوز لك أن تجعله حجة لترك شيء من الشرائع أبدا، وهذا بإجماع السنة والجماعة. نعم. نعم وهذا الحديث طبعا رواه عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم الطبراني، الحديث الذي ذكره الشيخ سابقا والذي علق عليه ابن القيم رواه عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم الطبراني من طريق زياد بن عبد الله الليث عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس مرفوعا، ولكنه حديث فيه شيء من الضعف لأن فيه رجلا يقال له ليث بن أبي سليم، وهو وإن كان ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات. نعم يا شيخ. من أبوه بسرعة؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الصحابة مجمعون ومتفقون على أن الإيمان بالقضاء والقدر من فرائض الإيمان، فمن كذب بالقدر أو بشيء من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر فإنه كافر مستحق للعقوبة والعذاب. وفيه دليل أيضا على ما يجب على الإنسان عند نزول المصائب عليه، وقد ذكرت لكم سابقا أيها الإخوان في غير هذا الدرس أن الواجب عند نزول المصيبة عدة أمور. الأمر الأول أن تعلم أنها مما قضاه الله وقدره وكتبه وشاءه، فلا رد لقضاء الله، ولو اجتمع من بأقطاره على أن يدفعوها عنك لم يستطيعوا. إذن هذا أول شيء يجب عليك إذا نزلت عليك مصيبة تقول هي من قدر الله وقضائه. الأمر الثاني الصبر على هذه المصيبة وعدم الجزع، فلا تجزع أبدا، لا بشق جيب ولا بلطم خد ولا بنتف شعر ولا بدعوى الجاهلية ولا بالانتحار، ترى الانتحار صورة من صور عدم الرضا بالقضاء والعياذ بالله، الانتحار صورة من صور عدم الرضا بالقضاء، فيجب علينا أن نصبر وأن نحتسب الأجر عند الله. الأمر الثالث أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلن يذوق الإنسان لذة الإيمان إلا إذا آمن بهذا الأمر، فكثير من المصائب التي تصيبنا تكدر علينا حياتنا وتنقص علينا عيشنا، لكن إذا علقناها بالقدر مباشرة وجدنا لذة وراحة وسعة صدر في قلوبنا ولا لا. ولذلك المؤمن لا يضيق عند نزول المصائب إلا الضيق البشري، لكن أما أنه ضيق يعني يوجب له الانتحار أو التسخط على قضاء الله وقدره، هذا لا يمكن أبدا صدوره من مؤمن. وما صدر منه فهذا دليل على نقص مؤشر إيمانه، النقص الكبير جدا. ولذلك الدول الكافرة كثر فيها الانتحار. لماذا أيها الإخوان؟ لأن ما عندهم شيء يعلقون عليه مصائبه، من يوم تصيبها المصيبة يروح لسابع دور ويطيح على رأسه على طول، أو يضرب رأسه حتى فتحت عندهم أندية اسمها أندية إيش؟ الراحة، أندية الراحة، الإراحة، هي الإراحة، أندية القتل أصلا، أندية اسمها أندية راحة، وتختار طريقة قتلك، تقص كوبون، والله أبي رصاصة، أبي ضوء، شبون فيك الضوء، اختر طريقة الطريقة التي تريد أن تموت بها. ليش؟ لأن ما عندهم إيمان، فما عندهم ضيق، عندهم حرج، عندهم يعني كأنما يصعد، كأن صدورهم كأنها تصعد في السماء من الضيق والحرج والعياذ بالله، لما عندهم شيء اسمه إيمان بالقضاء والقدر. فلذلك من أراد بحبوحة العيش، ومن أراد سعة الصدر وانشراح الخاطر وهدوء البال واطمئنان الضمير، وأن يعيش بأمن وأمان وراحة واطمئنان، فإن طريق ذلك أن تؤمن بقضاء الله وقدره. فإن أصابك شيء فقل ها قدر الله ما شاء فعل. يقول الناظم: واعزم عزيمة مؤمن متوكل ومعلق للقلب بالرحمن، لا لن يضرك يا فتى إلا الذي كتب الإله بسالف الأزمان. كذا نعيش حياتنا سعداء، نمشي في أمورنا وأننا مبسوطين، وأما كل ما أصاب الشيء نعوذ بالله عطل. ولذلك أجمع العلماء على كراهية بل حرمة بل بدعية تعطيل المعاش في العزاء بسبب المصيبة. لا تعطل معاشك، بعض الناس يسكر حانوته ها ويقفل أموره ويسكر بابه عن الناس في أيام العزاء حزنا، هذا محرم، لا يجوز. افتح حانوتك وخالط الناس، افتح دكان وخالط الواحد، طيب لا خالط الناس، على الأقل إن سكرت لا يكون تسكيرا بسبب يعني الجزع من هذه المصيبة. ولذلك لبس السواد في المصائب هذا محرم، لأنه بدعة، لأن الناس يلبسونه اعتقادا أن هذا هو الثوب المناسب للمصيبة، وهذا مما يزيد الألم ألما ومما يزيد المصيبة مصيبة. وذلك من جملة البدع هذا الاعتقاد، البس في المصيبة أي ثوب، أي ثوب، تحت الدالوب لقيتها حمر البس، أدعم البس، أبيض البس، لا تقعد تخص المصائب بثياب معينة لعدم الدليل عليه. ومن ما يجب علينا عند نزول المصائب التسلي بالأوراد الشرعية والأذكار المرعية في ذلك، مثل قول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من أعظم الأقوال التي تبعث الطمأنينة في القلب والراحة في النفس. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ها من أصيب بمصيبة فقال اللهم آجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله وعوضه خيرا منها. هذه مثل هذه الأوراد الشرعية ها والأذكار المرعية مما يخفف جأم المصيبة عليك. فإذا صدق عبادة بن الصامت في قوله: لن تذوق طعم الإيمان إلا إذا آمنت بقضاء الله وقدره. نعم، آخر شيء عاد الظهر خلصنا، الظهر لا يطردون الناس. وهذا يقرر قاعدة كبيرة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا ينفي القيام بالأسباب المتاحة المشروعة. يكفي هذا، القيام بالأسباب المتاحة المشروعة. فلا يجوز للإنسان أن يترك ما يستطيع القيام به من الأسباب بحجة أنه مؤمن بالقضاء والقدر، هذا تناقض عجيب جدا. فالله جل وعلا أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر وأمرنا بالتوكل عليه، ومع ذلك أمرنا أيضا أن نأخذ بالأسباب. أعظم المؤمنين بالقضاء والقدر من هم؟ أنبياء الله ورسله، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أسباب الحماية، فكان يدخل المعركة بالسيف ولا لا، وكان يدخل المعركة وقد لبس لأمة الحرب وأخذ الدرع حتى يحمي به نفسه، وكان إذا أراد سفرا تزود من الطعام ومن الماء، فكل ذلك من باب فعل الأسباب المتاحة، مع أنه أعظم المؤمنين بقضاء الله وقدره وأعظم المتوكلين على الله. فمن زعم أن هناك تناقضا وتعارضا بين الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل وبين فعل الأسباب فهذا جهل ضال. آمن بالقضاء والقدر، ولكن عليك أن تقوم بالأسباب. ولذلك يروى وإن كان في ضعف أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أعقل دابتي أم أتوكل؟ قال: توكل وأعقلها، أو أعقلها وتوكل، يعني توكلك لا ينافي أن تعقلها. يعني مثلا ما رأيكم في رجل جاءنا وقال: والله أنا أريد أولاد، ولكنني مؤمن بقضاء الله وقدره، فإن كان الله أراد أن يأتيني أولاد فسيأتونني ولو لم أتزوج. هل هذا الأمر دليل على أنه ما شاء الله قد كمل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ إلا دليل على أنها مهبول ما له عقل اللي بأولاد بدون طرق الأسباب. ولذلك أنا يعني أستغرب إذا مررت على آيتين من كتاب الله جل وعلا فيها أهمية الأخذ بالأسباب وعدم الوقوف عند الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن من كمال الإيمان بالقضاء والقدر ومن كمال التوكل أن تفعل الأسباب، لأن الذي قدر عليك المصيبة هو الذي قدر الأسباب التي ترفع عنك هذه المصيبة. الذي قدر عليك الجوع كما أني أحس بكم الآن، الذي قدر عليك الجوع هو الذي قدر إيش وجود الطعام في الثلاجة أو في القدر. الذي خلق الظمأ وقدره عليك هو الذي أوجد الماء في بيتك راح يشرب. فأنت تؤمن بقضاء وقدر وتنكر القدر الثاني. الآية الأولى لما جاء موسى فارا بقومه من فرعون وقومه حدهم سيف البحر، سيف البحر أمامهم الآن الشاطئ، وراهم أشرس عدو وأفتك عدو على الإطلاق، ويبي يذبحهم ذبح يعني ذبح الشية، البحر أمامهم والعدو وراءهم، والدقيقة أو بالثانية تفرق. الآن العدو اقترب، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي محاط بنا، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. سبحان الله، الله قادر القدرة الكاملة على أن يقول للبحر انفلق وينفلق بدون ضربة موسى. الآن الوقت نحتاج إلى الوقت، نحتاج إلى الثاني. ويروى في بعض الآثار أن موسى كان في آخر القوم، لأن هذه عادة الأنبياء، الأنبياء ما يمشون أمام الناس وإنما يمشون خلف أقوامهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يمشي خلف أمام الجيش، لا مو مثل أحيانا الرئيس هو اللي قدام، هذا بدعة معاصرة، لا الرئيس وراء يمشي وراء يردف الضعيف ويعين المحتاج ويقوم المعوج، واللي تنقطع بها الدابة أو تطيح دابته وتموت يردفه ويمشي. فالأنبياء عادة يمشون وراء أممهم، فموسى كان في الخلف، ثم بني إسرائيل ثم هارون قدام. طيب المأمور الآن موسى، فنادى موسى هارون يا هارون اضرب بعصاك البحر، فيضرب هارون ما يتحرك شيء، ما يتحرك شيء لأن المأمور هو موسى. هذا في بعض الآثار يعني وإن لم يصح، لكن أهل المهم، فجاء موسى من آخر القوم فضرب بعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود، الطود الجبل العظيم، فراحت مياه من ها هنا ومياه من ها هنا كالجبال العظيمة، والطرق في وسطها ما فيها ولا، فخرجت وبنوا إسرائيل. فلما دخل فرعون وقومه، وش الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. خذ الأسباب، ضربة العصا هذه سبب، أنها ما لها أثر يعني في انفلاق البحر، انفلاق البحر بأمر الله، لكن هذه سبب. فهذا تربية من الله عظيمة، أن الإنسان لا ينبغي له أن يتوكل على الله ويترك الأسباب، بل من كمال توكلك وإيمانك بقضاء الله وقدره أن تفعل الأسباب المتاحة. أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ المثال الثاني مريم رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن ولدت أنجبت ولدا صغيرا بدون زوج، والفضيحة قدامها وفضيحتها، بتشيلها وتجيبها لهم، وامرأة في نفاسها، امرأة في نفاس يعني امرأة خائفة من مستقبلها وفي نفاسها، المرأة في نفاسها تذهب قواها بسبب ما عانته من وكابدته من ألم الطلق والولادة. طيب جوعة بتاكل، جائعة بتاكل، فيأتيها الأمر من الله، هزي إليك، يليتها يقول عذق نخلة، قال جذع نخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. طيب مستلقية وعندها عند تهز الجذع، هذا الجذع لو يجتمع 10 رجاجيل يهزونه يمكن ما تطيح تمرة واحدة، تمام. ومع ذلك لابد من فعل الأسباب. صح الظروف صعبة والمستقبل المخيف بالنسبة لها، لكن هذا ما يمنعك أن تأخذي بالأسباب، هذا شيء وهذا شيء. فأخذت بالأسباب، فما إن مدت يدها وهزت هزة خفيفة إلا وتساقط عليها الرطب. شو قال الله؟ رطبا جنية، مع أن التمر لو هزيته وطاح ما يصير جني في مكان واحد، وإنما تمرة تروح منك وتمرة تروح منك، تروح تلقط أنت، لكن الله يقول رطبا جنية، يعني كأن واحد مقطعه وحاطه قدامها عشان ما تروح تتكلف تروح تلقطه من بعيد، رطبا جنية. فإذا لابد من هذه الهزة، قال لابد منها، ليه؟ لأنها فعل أسباب. وأنا أجزم أن هذه الهزة لا أثر لها في إسقاط الرطب، وإنما هو من باب الأخذ بالأسباب. فالذين يريدون الأشياء والآثار ولا يقومون بأسبابها هؤلاء قوم جهال. ولذلك عندنا قاعدة مهمة جدا، أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مع إيش؟ مع القيام بالأسباب المتاحة. وعندنا قاعدة أخرى تقول انتبه، الاعتماد على الأسباب فقط شرك في الشرع، وترك الأسباب قدح في الدين. انتبه، فإذا لا يجوز لك أن تترك الأسباب ولا تعتقد أن لها أثرا، ولا يجوز لك في المقابل أن تعتمد عليها الاعتماد الكامل، بل قم بالأسباب واعتقد أن الله بيده الأمر من قبل ومن بعد. في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس. طيب يا أخي جيب أكلك من برا ومن بيتك وعز نفسك يا أخي. قال: فإذا قدموا مكة سألوا الناس. هل هذا من كمال التوكل أنك تسأل الناس تؤذيهم؟ فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا لا يجوز للإنسان أن يعتقد أن هناك معارضة بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين فعل الأسباب. فإذا حل عليك قدر المرض فقد أخرج الله لك قدر العلاج، وإذا حل عليك قدر الجوع فقد أخرج الله لك قدر الأكل، وإذا حل عليك قدر الظمأ فقد أخرج الله لك قدر، فقد يسر الله لك قدر الشرب، وإذا حل عليك قدر الشقاء بالعزوبة فقد شرع الله لك جل وعلا أن ترفع هذا القدر بماذا؟ بالزواج. وهكذا فأقدار الله يرفع بعضها بعضا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.